Oh, my God. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير Thank you. الله